طالما لأنه طالما لأنه أن في مذاهب بعدم الحسية بالإجماع مع الإحالة من المصدر. لا أحد يقول عن الحسية إلا فرق ضالة إذا شكت، أما لأن الأربع غيرهم فهم يقولون بالإجماع، والإجماع أمر ثابت كما نذكر لكم دائما وأبدا. أننا نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة، ليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح، ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا يوجد فيه من يقول نحن لا نحتج الكتاب والسنة، كلهم يقولون هذا، ولكن أهل الأهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيرا ملتويا حتى يتفق مع أهوائهم. وضربتكم مرارا القبيانية مثلا كفرقة حديثة، فهم لا يصرحون بأنهم ينكرون السنة، وإن كانوا واقعيا كما أعلم ينكرون قسما كبيرا منها، ولكنهم يتأولون السنة التي لا يسعهم إنكارها، يتأولونه بتأويل بعيد عن اللغة وبعيد عن تفسير سلف الصالح، وكذلك يفعلون في القرآن. لذلك نحن نقول لا بد لفهم الإسلام من مصدرين قادمين كتاب السنة كان صحيحا أن نرجع في ذلك إلى ما كان عليه السلف الصالح، ونؤيد ذلك بأدلة من ذلك قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فذكر هنا مع مشاققة الرسول عليه السلام مخالفة سبيل المؤمنين، فلم يذكر سبيل المؤمنين ربنا عز وجل في هذه الآية عبثا، وإنما لهذه النقطة التي نزمزم حولها دائما وأبدا، وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عز وجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومنه من هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لم يكتفي عليه السلام بقوله عليكم بسنتي، وإنما عطف على ذلك قوله وسنة الخلفاء، والسبب هو ما ذكرناه آنفا أن سنة هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. الإجماع لا يمكن بل لا يجوز إنكاره، ومن فرغ إنكاره فهو تصريح منه بالخروج عن جماعة المسلمين.